يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية وصفاته الفعلية في الحلف، أم أنه يجوز الحلف بها جميعا؟ كل صفات الله الذاتية والفعلية يجوز الحلف بها جميعا، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم.